قالت الإذاعة الكورية الجنوبية كي بي إس إن بروكس القائدة الجديدة للجيش الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية ظهر في بامونجوم يوم 12 من هذا الشهر وثرثر بأجوب حفل الأخوة القيادية القوية على أساس التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي المتين بما يتفق مع تغير أحوال شبه الجزيرة الكورية سريعا من حين إلى آخر. ويقال إن كليفو وزير المخابرات الأمريكية زار كوريا الجنوبية يوم الرابع منه وتشاور مشروع التعاون مواجهة لما يسمى باستفزازنا.